بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل القرآن، ونداء اليوم هو الآية الواحدة بعد 70 من سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا نداء من الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، فيه خيرهم وفيه سعادتهم وفيه عزهم وقيادتهم، ذلك أن الله يحب المؤمنين، لأن المؤمنين هم أولياء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون هم أولياء الله سبحانه وتعالى، ولذلك يخاف عليهم سبحانه وتعالى ويحب لهم الخير. الله سبحانه وتعالى يحب لنا طريق الخير وطريق السعادة، فلذلك يرشدهم سبحانه وتعالى إلى كل ما فيه خيرهم، ويحذرهم أيضا من كل ما فيه شرهم وضررهم. ومن الضرر الذي يخشى على المؤمنين، بل هو من أعظم الضرر، ضرر العدو، لا سيما العدو المحارب، أي الذي يعلن الحرب على المسلمين. هذا عدو قد أظهر العداوة بنوعيها، هذا العدو قد أظهر عداوة القلب، وذلك بإظهاره لذلك من خلال الحرب، فبان من ذلك أنه يعلن الحرب مرتين: حرب عقائدية قلبية، أي ببغضه للمؤمنين وكرهه لشرعهم ودينهم، وحرب دموية صدامية يريد بها القضاء على الإيمان والمؤمنين، يريد بها القضاء على الإيمان والمؤمنين. أما القضاء على المؤمنين فبالحرب الدموية، وأما القضاء على الإيمان فبقتلهم وبزوال بيضتهم وزوال دينهم. إذن فالعدو على هذا النحو عدو خطير، حذرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من ذلك، فأمر المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من العدو، لا سيما العدو المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين، وبين المؤمنين وبينه حرب وعداوة. فالله سبحانه وتعالى ينادي على عباده المؤمنين وأوليائه الذين يحبهم ويرشدهم إلى هذا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم يعني انتبهوا واحذروا وكونوا على حذر دائم من العدو، وهذا الحذر يكون في حال الحرب وحال السلم كذلك، وحال السلم كذلك. فالعدو في حال الحرب ظاهر العداوة، وربما في حال السلم بعض الناس يقول نحن في سلام وعندنا معاهدات سلام فلا يحذر العدو ولا يكون متأهما على الدوام لمواجهة العدو، ذلك أنه ربما في حال السلم يأمن العدو. والله أمرنا أن نحذر العدو، ذلك أنه إذا كان المؤمن في حال الحذر من العدو دائما سيكون في أمن وسيخشاه العدو. أما لو أمن المؤمن للعدو لا سيما في حال السلم سيعربد العدو في أرض الإسلام إذا شاء، لا سيما في وقت السلم هذا المزعوم. ولعلنا في زماننا هذا نجد الصورة واضحة جلية، إن العدو الذي يعلن الحرب على المسلمين وصل الأمر بالمسلمين أنهم صاروا لا يحذرونه. انظر، أنه يعلن الحرب ومع ذلك لا يحذرونه، فكيف بحال والعياذ بالله من لا يحذر حال الحرب في حال السلم؟ فهذا أمر خطير. إذا كان العدو يلوح بالحرب ليل نهار ومع ذلك المسلمون يقولون له احنا بنحبك برضه، احنا ما نقدرش نسيبك، احنا ما نقدرش نعمل أي نقد للعلاقات اللي بيننا وبينك، ثم إذا واجههم مواجهة فيها تبجح وصلف وغير ذلك مثل ما يفعل اليهود الآن، ترى كثيرا من المسلمين ولا سيما الزعماء الذين تزعموا على المسلمين بالباطل، ترى أكثر ما عندهم نحن نشجب، نحن ندين ونحو ذلك. أما أن يحذروا العدو كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن ينفروا ثبات أو جميعا، يعني فئات قليلة وفئات كبيرة أن ينفروا لمواجهة العدو، لأن العدو إذا وجد في المسلمين ركون وراحة فإنه سيطمع في المسلمين. ولا عجب، فإنك ترى الآن اليهود يعربدون في سيناء ليل نهار ومع ذلك لا يزال كثير من القوم يقول جماعات إرهابية، جماعات مش عارف ايه ونحو ذلك، لا تزال نفس النبرة. واليهود هم الذين يعربدون في أرض سيناء بتفجيرات ومخدرات وغير ذلك. يعني تهريب المخدرات في بلادنا المنفذ الأكبر هو سيناء، هو أكبر منفذ لتهريب المخدرات في بلادنا، وهو المنفذ الآمن عند القوم، هو المنفذ الآمن عند القوم. لماذا؟ لأن لا ده أبدا، ده مش ممكن دول يجي من ناحيتهم حاجة، دول ودارت الأيام وظهر الأمر. ولذلك هذا نداء إلهي عظيم لأهل الإيمان أن يأخذوا حذرهم من العدو، وأن ينفروا ثبات، وأن ينفروا جميعا، لا أن يتفرغوا للأكل والشرب وبناء القرى السياحية والقصور على حساب مواجهة العدو. ولذلك لو أن الأموال التي ضاعت في بلاد المسلمين في السنوات الماضية على الملاهي والقرى السياحية والقصور والدورات الكروية ونحو ذلك، لو أنها أنفقت في هذا الباب حذر العدو، لكان المسلمون في هذه الأوقات أكبر قوة في العالم ربما، لأننا عندنا من الخيرات ما ليس عند غيرنا، وعندنا في بلادنا من الموارد ما ليس عند غيرنا، بلاد العالم الإسلامي عموما، خصوصا الكتلة الشرقية من العالم الإسلامي، في بلاد العالم الإسلامي ما لا يوجد عند غيرهم من أسباب الغنى وأسباب الازدهار والقوة. انظر إلى بلاد مصر على سبيل المثال، إنها أكثر بلاد الأرض موارد، بل ربما لا يعرف في بلاد الأرض مثل أرض مصر وأرض الشام، فإنها فيها كل أنواع الموارد، كل الأنواع، كل ما يحتاجه الناس يجدونه في أرض مصر وأرض الشام خصوصا. وهذه أرض إسلام، بل أرض الإسلام التي فيها الصحاري والجبال فيها الذهب الذي يقتتل عليه الغرب ويقاتل من أجله، النفط والبترول. إذن فالعالم الإسلامي عالم غني، والعالم الغربي الكافر يخاف الفقر بسبب ما في يد المسلمين من موارد، هم يخافون لأن المسلمين عندهم بأيديهم موارد كبيرة جدا، وهم يعتمدون على هذه الموارد، ولذلك هم يريدون دائما إحكام القبض على بلاد الإسلام. الراجل أحد قادة الجيش بدأ الظاهر والعياذ بالله النبرة التركية القديمة، النبرة التركية القديمة، ربنا يستر. يخرج أحد قادة الجيش بالأمس ويقول مدنية الدولة مسألة أمن قومي، يعني انسوا حكاية دولة إسلامية. من هو الذي يقول ذلك؟ فرد واحد، لكن هو يعتقد أن وراءه جيش سيواجه شعب، كما هو الحال في تركيا منذ فترة. كانت المؤسسة العسكرية هي التي تفرض كل شيء على الناس، لكن في الحقيقة نسأل الله تعالى ألا يكون هذا هو اعتقاد هذا القائل، وإلا فالمسلمون في مصر يختلفون اختلافا كليا عن المسلمين في تركيا. فتركيا كان الإسلام فيها قد مات، فالآن المسلمون يعودون إلى الإسلام بدرجات قليلة جدا. فإذا قالت المؤسسة العسكرية فيهم ما فيش دولة إسلامية ممكن يعد الموضوع، إنما إذا قال هذا من يقول في بلاد هي أقوى بلاد العالم إقامة للإسلام، فهذا في الحقيقة يأخذ الناس والبلاد والعباد إلى مصيبة. ولذلك في الحقيقة هذه مسألة خطيرة جدا، فالمفروض أن يحذر المسلمون العدو، لا أن يحذر المسلمون المسلمين. ينبغي أن توجه هذه النبرات إلى العدو، لا أن توجه إلى المسلمين. فبدلا من أن يقال الدولة مدنية وده أمن قومي، لا بل يقال للأعداء لا إحنا شعب مسلم ولا تفرضون علينا شيئا. أمن قومي يعني العالم كله هيحصرنا وهنبقى وحشين. فبدل أن يقال للمسلمين هذه مسألة أمن قومي، لا، يقال للعالم كله هذا دين الله ونحن مسلمون وسنموت ونحيا مسلمون ولن نرضى بغير الإسلام دينا. فكفانا، كفانا الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية، كفانا. ماذا جنينا من هذه الأنظمة؟ ما الذي عاد على المسلمين من هذه الأنظمة التي حكمت المسلمين سنين طويلة من ساعة القضاء على الخلافة الإسلامية؟ ماذا جنت الدولة والأمة الإسلامية؟ ما جنت إلا الذل والتخلف، وصار الأعداء هم الذين يركبون رؤوسنا وأكتافنا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ولذلك فهذه الآية فيها أسباب عظيمة لتوقي شر العدو، أي فيها بيان السعي في الأسباب لتوقي شر العدو. وهذه الأسباب تلخص في بعض هذه العبارات. أولا، عدم حسن الظن بالعدو على أي حال كان، عدم حسن الظن بالعدو الكافر على أي حال كان، في الحرب في السلم، فلا بد من الحذر من الأعداء. كذلك أيضا لا بد للمسلمين أن يقوموا بإعداد العدة الحربية بحسب الطاقة والقدرة على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلا بد للمسلمين أن يجهزوا أنفسهم دائما لمواجهة الأعداء، لا أن يفاجأ المسلمون يقولوا إحنا كناش فاضيين، والله إحنا كنا فاكرين خلاص السلام، وعمالين نبني مدن سياحية وعمالين نبني منتجعات. لا، ليس هذا هو شأن المسلمين. لما فتح الله عز وجل خيبر للمسلمين، رجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار خصوصا، فقالوا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. بقالهم 7 سنين من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم في حالة حرب. 7 سنين الأنصار من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم في حالة حرب، العالم كله يشن عليهم الحرب. فلما فتح الله لهم خيبر قالوا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا، يعني نصلح شوية من الحالة الاقتصادية بتاعتنا، نرجع للمزارع نصلحها ونعدلها كده شوية بتاعتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال أبو أيوب: نزلت فينا معاشر الأنصار لما فتحت خيبر، قلنا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا ليس إحسان، إنك تسيبوا الحذر من العدو وتعودوا تدوروا على الزراعة والصناعة، وليس هذا معنى إهمال الزراعة والصناعة، لكن ليس على حساب الحذر من العدو. لابد أن يعلم العدو أن لنا قوة وشوكة، وإلا ماذا يفعل العدو الآن في بلاد المسلمين؟ يهدمها من داخلها. والتمثيليات شغالة قدامكم، بقالهم كم شهر يقولوا الناتو ومن ناتو، وصدعوا دماغنا بالناتو اللي هو رايح يشوف الموضوع في ليبيا. قذافي بتاع الإبل والخيام ما هم مش عارفين قال يعني ايه يواجهوه. لا، الحقيقة انه هذا شيء متعمد، انه يفضل القذافي يضرب في الناس والناس تضرب فيه لغاية ما ليبيا مبقاش فيها أي بنية تحتية ولا فوقية ولا أساسية ولا حاجة خالص، زي العراق. نفس الكلام في سوريا. ما يصحش كده يا اسمك ايه يا بشار، كده غلط، كده انت مش عارف ايه، كده كده كده كده، لغاية ما الدنيا تبقى دمار والقوة العسكرية اللي في سوريا تنتهي تماما. ومين اللي ينهيها؟ هم مع بعض، لغاية ما يخلصوا على بعض وتبقى دولة ما فيهاش حاجة خالص، يجي الناتو يتنطط، يخش بقى يقعد جوه ويقسم البلد بقى، حبة شيعة وحبة أكراد وحبة مش عارف ايه وحبة ايه، بس كده، حفاظا على العدل والسلام في البلاد، بعد ما كانت دولة كبرى عظيمة ذات قوة عسكرية كبيرة تصبح عبارة عن دويلات أو عزب، وكل عزبة عليها واحد عميل لهم، وانتهى الموضوع. وهذه خطة عالمية تمارس الآن، ومصر من بين البلاد المستهدفة، لكن بإذن الله لن يكون. فهذه البلاد فيها دين ليس في غيرها، ولذلك الله عز وجل لا يزال يحفظها بهذا الدين، ولذلك لابد من أن يأخذ المسلمون حذرهم من الأعداء، لا أن يستسلموا لما يريده الأعداء. أيضا من هذه الأسباب التي هي على طريق الحذر من العدو، وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام في كل وقت لملاقاة العدو. لا بد المسلمين في كل ساعة مستعدين للعدو، مش الجيش المسلم يقعد بقى يهيص ويقعد يعمل محطات مش عارف بتاعت الفنادق، ويقعد يعمل مش ويقعد يخطط في مشاريع مدنية. لا، احنا عايزينك تخطط في مشاريع عسكرية، كل يوم اعمل مناورات عسكرية لأجل أن تخيف الأعداء، إنما تدخل الحياة المدنية وتسيب الحياة العسكرية، لا، هذا سيجعل العدو يطمع في المسلمين. كذلك أيضا من هذه الأسباب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصورة عامة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب المناهي في حال الحرب والسلم، طاعة لله عز وجل ولرسوله في كل الأحوال. هذا من أعظم أسباب القوة في مواجهة الأعداء. ومن ذلك أيضا الثبات إذا حصلت المواجهة مع العدو. إذا كانت هناك المواجهة مع العدو في أي زمن، وجب على المسلمين أن يثبتوا ولا يتقهقروا ولا يستسلموا أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من طاعة الله تعالى والثبات عند الحذر من الأعداء. هذا نداء إلهي لأولياء الله المؤمنين أن يعملوا على الحذر من العدو الذي يتربص بهم في كل وقت، وأن يحذروه بالقوة المادية والقوة المعنوية. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.